ليحذرها من يكون عنده شيء من هذه التفاسير. التفاسير اللي فيها الكلام ده تلاقي تفسير أبي السعود، تفسير النسفي، تفسير الزمخشري، تفسير الفخر الرازي، تفسير الثعلبي، وتفسير الخازن أيضا، وإن كان الخازن يعني أمثلهم طريقة، ولكن برضو يعني في قد لا بأس به من الأحاديث الساقطة. أما الكتب التي كانت تعتني بالأحاديث فطبعا على رأسها تفسير ابن كثير، ليه؟ لأنه هو بيعتني بنقد الروايات. طبعا أستاذ الكل في هذا الباب هو أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمة الله عليه، صاحب التفسير الكبير الذي يغترف منه كل مفسر جاء بعده، وكذلك تفسير عبد بن حميد، تفسير ابن المنذر، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير ابن مردوي، كل دي التفاسير المسندة، التفاسير المسندة التي يروي أصحابها الأحاديث التي يستخدمونها في تفسير الآيات بالأسانيد. وطبعا تفسير البغوي معالم التنزيل برضو فيه قدر لا بأس به من الأسانيد، لكن من أنظفها ويعني أفضلها تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله، ولذلك انتشر هذا الكتاب انتشارا واسعا كبيرا. وهذا لا يعني أن كل الأحاديث التي وردت في تفسير ابن كثير صحيحة، لا، ابن كثير أيضا يشتمل على أحاديث ضعيفة، لكن الكتب التي سميتها في الأول أصحابها لا يعرفون شيئا عن الصحيح ولا عن الضعيف. يسأل سائل عن حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا الحديث حسنه النووي وبعض العلماء المتأخرين، لكنه في الحقيقة حديث ضعيف أعله علماء الحديث الكبار. الحديث ذا الذي وصله هو قرة ابن عبد الرحمن، الحديث ذا بيروي قرة، راوي اسمه قرة ابن عبد الرحمن، يرويه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لكن قرة ابن عبد الرحمن لم يكن بذاك القوي في الزهري، كان كما أورد كما أظن قاله الأوزاعي قال قرة ابن عبد الرحمن أعلم بالزهري، فرد ابن حبان هذه المقالة في كتاب الثقات قال أعلم بالزهري أي هو أعلم بأحواله وأخباره، لا أنه مقدم في حديث الزهري، لا، يعني كل اللي رواه قرة بن عبد الرحمن عن الزهري لا يتجاوز 60 حديثا خالفه أصحاب الزهري في طائفة منها، إنما أصحاب الزهري الكبار يمكن نرجع لكلامنا في علم المصطلح قديما قلنا أصحاب الزهري الطبقة الأولى من أصحاب الزهري مالك ومعمر وابن عيينة ومحمد ابن الوليد، الأربعة دول اللي هم الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. قرة ابن عبد الرحمن في الطبقة الخامسة. إيه اللي عمله قرة؟ رواه عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، خالفه شبه مين؟ مالك، معمر، عبيد الله ابن عمر، زياد ابن سعد، وآخرون والله ما ذهني يعني مش مستحضر كل الرواه عن الزهري عن علي بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، يعني ده علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، يبقى قرة خالفه

الآن. ويعني أعتذر لكم عن يعني قصر الحلقة، وإن شاء الله في المرة الماضية يكون ظروفي أحسن من هذا ونعطي الحلقة حقها. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.